Serahkan ya. Thank you. شاء الله أكون معاكم في مقر العلم الاجتماعي عارف وحضري ومع أستاذنا الفاضل الدكتور حنفي. المفروض علم الاجتماع عارف وحضري ده أحد الفروع الخاصة بعلم الاجتماع، واللي بيتضمن انك انت لما المفروض لما تاخد المقرر وتنتهي من دراسته يبقى عندك مجموعه من المعلومات المعرفة الخاصه بالمجتمع الريفي او بالمجتمع الحضري، زي ايه مفهومك للمجتمع الريفي، المشكلات الموجوده فيه، خصائصه، العادات والتقاليد. في الجزء الثاني الجزء الحضري هذا أقصى درجات الصوت. الجزء الثاني الجزء الحضري بيتكلم عن مفهوم علم الاجتماع الحضري والحضرية والتحضر مع التعريف بالمدينة وتصنيفات المدن وأهم مشكلاتها، وبينتهي بالمشكلات اللي بتواجه المدن وخاصة المجتمعات العشوائية. ده بصورة مبسطة المفروض انك انت لما تخلص المقرر او تنتهي دراستك لمقرر علم الاجتماع الريفي والحضري يبقى عندك معرفة او معارف حوالين العناصر الاساسية، خصائص المجتمع الريفي، مشكلاته، الوظائف اللي بيقوم بيها، العادات والتقاليد، مفهومك للمجتمع الريفي، مجالات المجتمع علم الاجتماع الريفي، كل الحاجات دي خاصة بالجزء علم الاجتماع الريفي. الجزء الثاني عندك علم الاجتماع الحضري وده بيختص بالمدينة ومفهوم الحضرية والتحضر وتصنيفات المدن المختلفة وإيه المشكلات اللي بتواجه المدينة أو الحضر، وأهم مشكلة منها هي مشكلة المجتمعات العشوائية اللي موجودة في المدن. الفصل الأول عندي في علم الاجتماع الريفي بيتكلم عن تطور علم الاجتماع الريفي، في عناصر مميزة مفهوم علم الاجتماع الريفي والتطور التاريخي لعلم الاجتماع الريفي وأهمية علم الاتجاه الريفي والاتجاهات النظرية التي ميزت علم الاجتماع الريفي، ثم آخر حاجة عنصر المهم مجالات علم الاجتماع الريفي. لو بصينا لمفهوم علم الاجتماع الريفي هنلاقي ان هو احد فروع علم الاجتماع اللي بيهتم بالقرية وتطورها ووظائفها واشكالها المختلفة. يبقى هو العلم الاجتماعي بيهتم بدراسة الفلاحين دراسة علمية وعلاقاتهم الاجتماعية ووصف تحليل النظم الاجتماعية الموجودة في الريف. مفيش واحد من الناس، يعني معظم الناس اللي قاعدين، اذا كان في بعض منكم من المدن ولكن في بعض منكم من الريف. الريف ليه عادات وليه خصائص وليه تقاليد. علم الاجتماع الريفي بيدرس الحاجات الخاصة بالريف، النظم الاجتماعية اللي موجودة فيه، العادات والتقاليد، الخصائص بتاعته، النظم الاجتماعية اللي موجودة داخل الريف من ناحية النظام الصحي، النظام التعليمي، النظام الأسري، نظام الزواج، أي مكان النظام الاجتماعي اللي موجود داخل الريف. يبقى بصورة مبسطة هو علم اللي بيهتم بدراسة الفلاحين دراسة علمية وعلاقاتهم الاجتماعية ووصف وتحليل لنظم والجماعات الموجودة في الريف. ده التعريف الخاص بعلم الاجتماع الريفي. التطور بتاع علم الاجتماع الريفي هتلاقي بعض الحاجات الأساسية كمؤشرات اللي هو بيقول لك ازاي بدأ التطور او ازاي بدأ اكتشاف علم الاجتماع الريفي او الاهتمامات. زي ايه مثلا؟ زي كتابات أفلاطون حول تاريخ المجتمعات وتطورها. زي كتاب أفلاطون أو كتابات أفلاطون حول تاريخ المجتمعات وتطورها من مرحلة الصيد إلى مرحلة ظهور التنظيمات الرسمية والسياسية. المجتمع زي ما أنتم عارفين أو هتاخدوا في مقدمة في الرعاية الاجتماعية اللي خدتوها السنة اللي فاتت أو الخدمة الاجتماعية، مراحل تطور أي حاجة بتبدأ من المرحلة الأولى للمرحلة النهائية في تطور، ما بيبقاش في مرحلة مشابهة المرحلة، لا، وكل مرحلة بتبقى بعد، يعني المرحلة التي تليها بتجدد وتطور. فهو في كتاباته تكلم حول تاريخ المجتمعات من مرحلة الصيد إلى مرحلة التنظيمات الرسمية والنظم الاجتماعية. كتابات ابن خلدون والفروق بين الريف والحضر ويرجع إلى مصادر الإنتاج والمهن. كتابات ابن خلدون في التطور كتبت ما بين الفروق ما بين الريف والحضر، وده هندرسه إن شاء الله المحاضرة اللي جاية. الفروق ما بين الريف والحضر، هو الريف بيختلف عن الحضر في إيه؟ وأبعاد الاختلاف اللي أنا بناء عليها بحدد إن في اختلاف ما بين الحضر وما بين الريف. وتناول ده في ضوء اتجاهين، حاجة اسمها الانتاج وحاجة اسمها المهن. المهن في الريف تختلف عن المهن في القرى، مش بقول لك على كده على الحاجات الأساسية، ولكن لا، طبيعة الانتاج نفسه. الريف بيعتمد على الزراعة، وإذا كانت بعض الصناعات الخفيفة، ولكن المساحة الكبيرة من المدن أو الحضر بتعتمد على عملية اللي هو الانتاج من خلال المصانع والشركات والحاجات دي، لكن مش بيهتموا بعملية الزراعة بشكل كبير. الحاجات التانية كتابات جوفاني بيترو، وده رأوا برضو كتب عن دراسة الفروق الريفية والحضرية، ايه الحاجات اللي بتميز الريف وايه الحاجات اللي بتميز الحضر. برضو أوجست كونت كتب في نفس الحاجات الخاصة بالفروق الفردية، الفروق ما بين الريف والفروق ما بين الحضر او الفروق الريفية الحضرية، ايه اوجه وابعاد الفروق دي، وايه اللي يخليني اسمي ان المجتمع ده يعتبر مجتمع ريفي، وليه المجتمع التاني اسميه مجتمع حضر. اخر حاجة اللي هو دور كايم وكتاباته حول دراساته حول تقسيم العمل، حول تقسيم العمل. دي اهم الابعاد او الحاجات اللي خلت عندي يبقى في تطور لعلم الاجتماع الريفي، او ان العلماء اهتموا في كتاباتهم بعلم الاجتماع الريفي وتطوره. ليه علم الاجتماع الريفي مهم بدراسته؟ او لو جينا بصينا نقول ليه انت كخدمة اجتماعية ليه بتدرس علم الاجتماع الريفي؟ حد عنده اي اجابة؟ معرفة الثقافة والعادات الخاصة بالريف، معرفة مشاكل الريف، ايه؟ معرفة العادات والتقاليد، معرفة العادات والتقاليد. لو جينا بصينا وتم تعيينك اخصائي اجتماعي مثلا في الوحده المحليه الموجوده في المجتمع الريفي، في الوحده اللي عندك، لو انت اخصائي اجتماعي موجود في الوحده ما درستش العادات والتقاليد الخاصه بالريف، ما عرفتش خصائص المجتمع الريفي ايه، ما عرفتش ايه المشكلات اللي بتواجهه، ايه المشكلات اللي موجوده داخله، هتقدر انك انت يبقى ليك او بمعنى صح تأدي دورك بشكل كويس؟ بصورة مبسطة زي كده، أنا النهاردة لما أكون أخصائي اجتماعي في الريف غير لما أكون أخصائي اجتماعي في المدن. ليه؟ عملية الفكر بتتغير، عملية العادات والتقاليد بتتغير، طبيعة التعامل مع الناس. لما أنت تيجي النهاردة تشتغل في واحدة محلية أو في مدرسة سواء كانت في الريف أو الحضر بتبقى مختلفة هنا عن هنا، هنا بتلاقي ثقافة مختلفة في التعامل، وهنا بتلاقي ثقافة مختلفة في التعامل. في لو انت بصيت لمكتب المساعدات والشؤون الاجتماعيه مثلا او الوحده الاجتماعيه اللي موجوده في القريه، بتلاقي نوع من اللي هو في، يعني انا عشان مريت بالموقف او كان قدامي، بتلاقي ان الريف حتى ان هو لما بيروح يطلب اعانه او يطلب مساعده بيبقى عنده نوع من عمليه الاحراج. صباح الفل يا ريس. بصورة مبسطة لما تروح تلاقي يعني أحد الأفراد في الريف أو المواطنين بيبقى طالب مساعدة، نفسه إن هو لحد ما يطلع من البيت عنده لحد ما يوصل للمكان اللي ياخد منه المساعدة ما حدش يشوفه، نوع من الخجل، نوع من الكسوف، مش عايز مثلا جاره يشوفه، مش عايز حد يقول له أنت بتاخد مساعدة، أنت بتاخد إعانة، فبيبقى نوع من الخجل او الكسوف. دي حاجه مثلا انت كاخصائي اجتماعي ممكن بسبب انك انت ما عندكش فهم لطبيعه المجتمع الريفي تتصور تصور اخر، ان هو في اسلوبه في مثلا لو حد مستعجل على اعانه او مساعده او الورق اتاخر او الورق مش اتاخر، او بيحسسك برضو في بعض الناس مع مع اللي هو عدم، مش هقول عدم الفهم القوي لا، بقول يعني نوع من اللي هو عايز الاجراءات تمشي بسرعه، هو ما يعرفش طبيعه الاجراءات، هو عايز الاجراءات تمشي بسرعه، فتلاقيه مثلا كل يوم يجي يقول لك ها الورق بتاعي جه ولا لسه، طب اللي هيرد عليا امتى، طب انا هقبض امتى، طب انا هستلف امتى. فكل الحاجات دي لو انت ما عندكش درايه بطبيعه المجتمع الريفي او علاقه او علاقات الافراد ما بينهم وما بين بعض او كيفيه التعامل مع المجتمع الريفي، مش هتقدر تتعامل داخل المكان او الوحده الاجتماعيه اللي انت موجود فيه. كذلك برضه عمليه التعليم، لو انت اخصائي اجتماعي في مدرسه في الريف غير لما تبقى اخصائي اجتماعي في مدرسه في المدن او الحضر. يعني احنا مثلا معظم الناس اللي قدامي لو من الريف ممكن انك انت قعدت السنه كلها ما تعرفش مين اخصائي اجتماعي عندك في المدرسه. ها انا كنت بشوف الاخصائي الاجتماعي مره واحده، يجي يختار القائد بتاع الفصل والقائد المساعد تمام وشكرا ويمشي بس. وشفت مره تانية يوم ما عملنا خدمه عامه، دول المرتين اللي انا عرفت فيهم يعني ايه اخصائي اجتماعي. انا بتكلم بجد مش بهزر، تمام. في احدى المواقف وانا بعمل مقابله شخصيه بس مش فاكر صراحه لاي دفعه او كان سنه كام، يعني بسال طالبه بقول لها كان عندكم اخصائي اجتماعي؟ قالت لي الاخصائي الاجتماعي هو السبب اللي خلاني ادخل الكليه. قالت لي كده، يا ماما كان عندكم اخصائي اجتماعي في المدرسه؟ اه كان عندنا اخصائي اجتماعي، وهو السبب اللي خلاني ادخل الكليه، كان من ضمن الاسباب. هو عندي ولا عندهم؟ يعني مش عندي؟ كان سبب من الاسباب اللي خلتني ادخل في الكتاب. بقى انا صراحه يعني شدين الفضول شويه فحبيت اسمع منها، فبقول لها ليه بقى؟ قالت لي لا لانه كان عندي بيعمل واحد ويعمل اثنين ويعمل ده ويعمل. سميت لي على حاجات، لو عندنا اخصائيين اجتماعيين في كل المدارس بتعمل الحاجات دي يبقى احنا نطمن بشكل كويس ان عندك اخصائي اجتماعي ذو كفاءه او عنده معرفه او عنده خبره في التعامل. هو الموضوع كله ايه؟ انك انت كاخصائي اجتماعي او كراجل بتشتغل في المدرسه او وحده اجتماعيه او في اي مكان خاص بشغلك، انك انت بتادي شغلك ازاي؟ انت حابب الشغل اللي انت بتاديه ولا لا؟ طبيعه الامكانيات والحاجات اللي عندك الموجوده وطبيعه المجتمع اللي قدامك موفره لك انك انت تبذل مجهود وتشتغل بشكل كويس ولا لا؟ فهنا من الحاجات دي بدا يبقى عندك اهتمام بعلم الاجتماع الريفي. ان الريف برضه بيشمل بقعه كبيره من الوطن او من المجتمع. انا عندي ممكن الاقي في المحافظه عندي 7 مراكز، ولكن كل مركز من دول بيشمل على حوالي نقول مثلا مش اقل من 10 قرى 15 قريه، وفيهم جوع وفي مش عارف عزب، فكل الحاجات دي بتدخل ضمن النطاق ده. يبقى الرقعة الكبيرة عندك تعتبر من الريف. مجالات العمل بالنسبة لعلم الاجتماع الريفي المتخصصين كتير، زي الإرشاد الزراعي وزي هيئات التنمية الريفية والإعلام الريفي. تمام، ده خاص بأهمية علم الاجتماع. الحاجة الثانية الاتجاهات النظرية التي ميزت علم الاجتماع. ايه الحاجات النظرية او بمعنى صح او النظريات العلمية او الافكار العلمية اللي ميزت دراسات علم الاجتماع الريفي؟ عندنا 4 حاجات اساسية، حتى احنا هناخدهم كعناصر اساسية، يعني هم مش كتير. النظرية الطبقية عند ماركس، ودي تناول القرية في ضوء علاقات القوة، ونظر إلى الفلاحين بصفتهم طبقة منتجة. يبقى الطبقة النظرية الطبقية عند ماركس، وهنا تناول القرية في ضوء علاقات القوة ونظر إلى الفلاحين بأنهم منتجين أو طبقة منتجة. النمطية الاقتصادية المحددة، وهنا بتركز على العمل الاقتصادي الذي يشكل البناء الفوقي او لاي مجتمع. لان مفيش مجتمع ما لهوش كيان اقتصاد او بنيان اقتصادي. فهو هنا اتكلم عن النمطيه الاقتصاديه. الحاجات الاربع حاجات دول الاتجاهين دول او الاتجاهين اللي هقولهم كمان شويه دول المؤشرات الاساسيه اللي في فوقهم تتميز دراسات علم الاجتماع الريفي. يعني دول زي حاجه مثلا زي نظريات في علم الاجتماع الريفي. الاتجاه الاثنوغرافي الثقافي وده اللي هو بيهتم بدراسات الانثر بولوجية في الريف. وانت درست الانثر بولوجي السنة اللي فاتت صح؟ الاتجاه الدور اكاديمي الذي دوره كوربا وده قسم المجتمعات الى مجتمعات تقليدية وعضوية. يبقى انا عندي اربع اتجاهات. الاتجاه الاول ده اللي يهمني ان انا عندي اربع اتجاهات. الاتجاه الطبقي عندي ماركس، النمطية الاقتصادية المحددة، الاتجاه الاثنوغرافي الثقافي، والاتجاه التركي. والاتجاه التركي يبقى انا عندي اربع اتجاهات اساسيه هم دول يهمون العناصر بتاعتهم في الاتجاهات اللي ميزت علم الاجتماع. في ناس برد قوي خلاص يعني انت رنيت مره. اخر عنصر معانا في الفصل الاول هي حاجه اسمها مجالات علم الاجتماع الريف. مجالات علم الاجتماع الريف عندي خمس مجالات: دراسه السكان الريفيين، دراسه البيئه الاجتماعيه بالمجتمعات الريفيه، دراسه الاسره الريفيه، الإرشاد الزراعي، دراسة التنظيم الاجتماعي في الريف. يبقى دول خمس مجالات أساسية. المجال الأول اللي هو دراسة السكان الريفيين اللي هو دراسة الخصائص الثابتة للسكان في القرية مثل الجنس، العمر، المهن، الحالة الاجتماعية، الحرف وغيرها. يبقى دراسة خصائص السكان أو الأفراد داخل المجتمع الريفي. دراسة البيئة الاجتماعية بالمجتمعات الريفية ودي التعرف على طبيعة العلاقات الاجتماعية بين السكان. المجال الثاني اللي هو دراسة البيئة الاجتماعية بالمجتمعات الريفية هو التعرف على طبيعة العلاقات الاجتماعية بين السكان. المجال الثالث دراسة الأسرة الريفية وده بمعرفة نوع الأسرة السائدة هل هي ممتدة أم مركبة. نوع الأسر يعني اللي هو عندنا في الريف هل مثلا الوالد والوالدة بيخلفوا أبناء فالأبناء بتتجوز فبيسكنوا في نفس البيت ولا بيروحوا بيت تاني وبيقعدوا مع بعض مكملين عاملين مثلا بيت كامل ليهم على حسب مكانة النوع الأسرة اللي موجودة في الريف. الإرشاد الزراعي وهو ده بيهتم بانتشار الأفكار والدراسة العلمية والأساليب العلمية الحديثة التي تناسب الزراعة. الإرشاد الزراعي كأحد مجالاته وده ليه مهندسين خاصة بيهم اللي هو المرشدين الزراعيين. إيه الأساليب العلمية اللي أنا بستخدمها في الزراعة؟ إيه الحاجات اللي المفروض إن أنا بستخدمهاش في الأرض؟ إيه الحاجات اللي المفروض إن أنا استخدمها؟ عمليات الري مش عارف إيه، كل الحاجات دي كلها من ضمن المجالات الخاصة بعلم الاجتماع. دراسة التنظيم الاجتماعي في الريف ده آخر مجال معانا وده مثل النظم الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والسياسية في حياة الريف. المجالات دي هي مجالات اهتمام علم الاجتماع الريفي في الريف. يعني أنا من خلال دراسة العلم الاجتماعي الريفي هشتغل على المجالات دي. يبقى قدامي إن نعرف الخمس مجالات دي. المجال الأول دراسة السكان الريفيين، الثاني دراسة البيئة الاجتماعية بالمجتمعات الريفية، دراسة الأسرة الريفية، والإرشاد الزراعي، ودراسة التنظيم الاجتماعي في الريف. لازم ناخد بالنا الحاجة مهمة. أنا لما هاجي أدرس علم الاجتماع الريفي خلال محاضرة واثنين وبعد كده هنقول على علم الاجتماع الحضري. ما فيش حاجة في الوجود أو في الكون ملهاش مميزات وملهاش عيوب، ولكن هو كل واحد بيتكيف او يتوافق حسب البيئه اللي هو موجود فيها او اللي هو حابب ان هو يكمل فيها. في ناس بتنقل من الريف للحضر، وفي ناس مثلا بسبب ظروف او بسبب مشاكل او ما كان شابه ذلك بتنقل من الحضر وبترجع تعيش في الريف مره تانية. فاللي عندنا ان كل مجتمع ليه خصائص المميزه والمحدده الخاصه بيه، كل مجتمع ليه مشاكله الخاصه بيه، كل مجتمع ليه مجموعه الافراد اللي هم بيحبوا المجتمع او ان هم حابين ان هم يعيشوا في المجتمع سواء كان ريفي او حضر. علشان بس لما نيجي ندخل في نخلص المجتمع الريفي ان شاء الله وعلم الاجتماع الريفي ونبدا في علم الاجتماع الحضري، ما حدش يقول ايهما افضل، ايهما افضل المجتمع الريفي او المجتمع الحضري. لا، هي مش مقياس ايهما افضل او ايهما احسن، لا، كل واحد بيتوافق او بيتكيف حسب البيئه اللي هو موجود. ده الجزء الخاص بالفصل الاول. الفصل الثاني عندي هما حاجه بتتكلم عن علاقه علم الاجتماع الريفي بالعلوم الوقت. زي ما خدنا المره اللي فاتت او السنه اللي فاتت اخدنا في علم الاجتماع واخدته في الرعايه واخدته في مقدمه الخدمه الاجتماعيه، ان مفيش اي علم بيقوم لوحده، لا، لازم يبقى في عمليه اعتماد ما بين العلوم والتاني. يعني مثلا لو جينا بصينا على علم الاجتماع الريفي وعلم الاجتماع العام، هو علم الاجتماع العام لما درسناه السنه اللي فاتت كان بيهتم بايه؟ بالمشاكل والظواهر والنظم اللي موجودة جوه المجتمع، تمام؟ طب هو المجتمع الريفي ده مش أحد المجتمعات؟ مش فيها ظواهر اجتماعية؟ مش فيها مشاكل؟ مش فيها نظم؟ يبقى في ارتباط ولا مفيش ارتباط؟ لما أجي أمشي بخطوات البحث العلمي اللي احنا درسناها في علم الاجتماع العام السنة اللي فاتت، ونيجي مثلا نحلل أحد الظواهر أو المشكلات اللي موجودة داخل المجتمع الريفي، همشي بأسلوب المجتمع اللي بقى همشي بأسلوب خطوات البحث العلمي. هاجي ادرس الظواهر من حيث نشأتها واسبابها والاثار والناتج بتاعها، واشوف الافراد اللي المسببين للمشكله، ولكن في ضوء ذلك لازم يبقى عندي اتجاهين، اتجاه ان انا فاهم خصائص وعادات الريف، وفاهم الخطوات العلميه والبحث العلمي الخاص بدراسه الظواهر والنظم الاجتماعيه الموجوده في علم الاجتماع. تمام؟ ده مثلا في علم الاجتماع. التاريخ، اذا كان تطور علم الاجتماع الريفي كان كله عن كتابات تاريخيه خاصه بالعلماء حول الفروق الفرديه، الفروق الريفيه والحضريه، تطور المدن وتطور الريف وكل عمليات التطور من مرحله الصيد الى مرحله التنظيم السياسي والاجتماعي، لو انا ما عنديش لذلك عندكم، لو في ناس من الناس اللي قدامي عندها هوايه ان هي لما يقعد مع حد كبير في البلد يقعد يحكي له، بقى حد عنده نفس تلاقي حد كبير كده في البلد مثلا وثقه، فتقعد تقول له ايه امان عليك كده احكي لي اي قصه من قصص الزمان او الحاجه الخاصه بيه. فأنا التاريخ هو بيتناقل التطور بتاعه من خلال التاريخ، لو احنا ما كناش درسنا تاريخ ما كناش عرفنا الاحداث اللي حصلت قبل كده، ما عرفناش تطور المجتمعات كان شكلها ازاي، ما كانش كل الحاجات دي كلها. يعني ان شاء الله على احنا انتوا بنتكلم، لو جينا اتكلمنا عن تطور مثلا التليفون، احنا وصلنا لمستويات، لو انت فاكر التليفون القديم بقى حد فاكره؟ اللي هي الهدة اللي عاملة كانت زي فردة الشبشب دي، فاكرين؟ ده بالنسبة مثلا لعلم الاجتماع الحضري. ظواهر هنا وظواهر هنا، مشكلات هنا ومشكلات هنا، سواء في الريف أو في الحضر. لو أنا ما عنديش ثقافة الإلمام بالمجتمع الريفي وثقافة الإلمام بالمجتمع الحضري، مش هعرف أدرس المشكلة بشكل كويس، مش هعرف طبيعة العلاقات اللي موجودة، مش هعرف النظم الاجتماعية اللي موجودة عنها. يعني من ضمن الحاجات مثلا اللي أنا لاحظتها مثلا لما كنت بسافر القاهرة، لما كنت أروح عشان أي مؤسسة أو أي مكان فيه موظفين، تمام، في القاهرة، ما ينفعش انك انت تكلم موظف قبل الساعة 9 طبيعة ما اعرفش. لما كنا بنروح مثلا عشان دراسات الخاصة بينا مثلا ونروح الجامعة في حلوان او نروح القاهرة ونروح اي مؤسسة في القاهرة مثلا لو في مصلحة خاصة بحاجة عشان هتعمل حاجة او هتجيب حاجة او مكتبة كده هما بيدخلوا مثلا 8:30 طب ندخل لا هو المفروض ان انا ببدأ عندي 9 قبل 9 ما بتكلمش حد من الموظفين ده لازم يدخل هو ايه الباشا ما دي حاجة طبيعي عندهم احنا مثلا كنت بتفاجئ عندنا ان احنا مثلا في ناس بتروح من 8 في ناس بتنزل 8 عادي وبتشتغل وكل الامور بتمشي عادي مفيش اي مشكله فدي طبيعه مختلفه عن الديموغرافيا اللي هي خاصه بالسكان وطبيعه وخصائص السكان من ناحيه العمر والجنس والخصائص الاخرى. الانثروبولوجيا احنا قلنا ان الانثروبولوجيا السنه اللي فاتت بتدرس ايه الانسان وكان امتحان سهل استفادت في الانسر صح مبسوط انت عشان جاب امتياز فيه صح انا عارف مين جاب امتياز معايا السنه فاتت ولا واحد جاب امتياز السنه فاتت معايا ما انا عارف انك انت جايب امتياز. جبت امتياز على كام؟ الدرجة بتاعتها. امتياز في ايه؟ علم اجتماع السياسة ولا علم اجتماع العام؟ يبقى الترم الأول. لا هو كان فيه بس طب جيد جدا تمام طب جيد حلو برضه طب مقبول مكسوفين ترفعوا ايديكم يعني اصل انا خلصت التقديرات كلها هو امتياز وجيد جدا وجيد ومقبول لو الناس اللي قدامي ما رفعتش ايديها في مقبول يبقى هم شايلين الماده اصل انا خلصت كل التقديرات عندي برضو الانثروبولوجي علم دراسه الانسان وعندي علم السياسه وعلم الاقتصاد وعلم الجغرافيا انا اللي يهمني في العلوم العلم علم الاجتماع الريفي هو علاقته ايه بالعلم ده والميزه اللي بيخليني اهتم مثلا من خلال دراسه السياسه او من خلال دراسه النظم السياسيه او الاقتصاد او التاريخ او الديموغرافيا او الانثروبولوجيا ايه الحاجه المهمه اللي بتربط ما بين العلم الاجتماعي الريفي والعلم او التخصص الاخر او العلوم الاخرى ده بخصوص الفصل الاول والثاني في علم الاجتماع الريفي في اي حد عنده اي سؤال اليوم تليفونات يجي ياخدوها بقى حد يعني التليفونات دي اخدها انا